يتخذ لكن لا يتخذ من أمته خليلا. نعم. نعم. لأن الخلة مستغرقة بالله جل وعلا. يعني كون الرسول يتخذ خليل. نعم. الأثر في هذا في قلب المتخذ أبو هريرة، لا أثر لها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كونه عليه الصلاة والسلام يتخذ خليل وقلبه مستغرق بخلة الله جل وعلا، هذا هو الموضوع. نعم. ما في شك أن العبارة مشكلة، وقرر هذا من جهة أنه إذا أحب لسبب كان ذلك السبب أكثر منه محبة، لأنه بسببه وجد، ووجدت هذه المحبة بسببه. يعني إذا تصورنا أننا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، لأن الله أنقذنا به من النار ومن الضلال وأدخلنا به الجنة، معناه أننا أحببنا الجنة أكثر منه عليه الصلاة والسلام، لأنه وسيلة وهي غاية. فهمت؟ لأننا صارت محبتنا له وسيلة إلى غاية، والأصل أن محبته غاية، مع أن الوسائل والغايات، الوسائل قد تأخذ أحكام الغايات إذا قربت منها. الآن الوضوء وسيلة إلى الصلاة، وسيلة إلى الصلاة، ولذلك الذي لا المعفى من الصلاة نأمر بالوضوء. المرأة في حال الحيض مثلا تؤمر بالوضوء؟ لا، هو وسيلة إلى الصلاة، ومع ذلك هو في نفسه غاية مرضاة لله جل وعلا، وترتبت عليه الأجور، وهو مأمور به، ومن الإيمان أيضا، والغسل من الجنابة من الإيمان، من الأمانة ومن الإيمان. نعم. والله المسألة ما زالت بذاته وزيادة. ها؟ وصلي على محمد. هذا يبقى المدار على أنه امتثال لأمر الله جل وعلا، يبقى هذا هو الأصل، فيكون حب من حب الله. نعم. سم أحب الإنسان من نفسه، إذا أحبه الإنسان أحب من نفسه اتضحت محبته لذاته. لأنك لماذا تنفر من العذاب وتطلب الجنة وتستعيذ من النار؟ نعم، لحظ نفسك، من أجل حظ نفسك. نعم نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة الثالثة، فصل: وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال، اتباعا لغرضه وشهوته أو لغرض ذلك القريب أو ذلك وذلك الصديق. ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا، كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب اتباعا للغرض والشهوة. وهذا الخلل ما زال موجودا عند بعض المفتونين، ممن يفتي بعض من لديه مسؤولية، من يخاف ضرره أو يرجو نفعه بما يوافق هواه، نسأل الله العافية. نعم. وذلك فيما لا يتعلق به فصل قضية وفيما يتعلق به يعني ذلك، سواء كان في الفتوى أو في القضاء. نعم. فأما ما لا يتعلق به فصل قضية بل هو فيما بين الناس وبين نفسه في عبادته أو عادته، ففيه من المعايب ما تقدم وحكى عياض في المدارك قال موسى بن معاوية: كنت عند البهلول ابن راشد إذ أتاه ابن فلان فقال له بهلول: ما أقدمك؟ قال: نازلة، رجل ظلمه السلطان فأخفيته وحلفت بالطلاق ثلاثا ما أخفيته. قال له البهلول: مالك يقول إنه يحنث في زوجته، يعني تطلق زوجته. نعم. فقال السائل: وأنا قد سمعته يقول وإنما أردت غير هذا. فقال: ما عندي غير ما تسمع. فقال: فتردد إليه ثلاثة، كل ذلك يقول له البهلول قوله الأول. فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال: يا ابن فلان، ما أنصفتم الناس إذ أتوكم في نوازلهم إذا أتوكم في نوازلهم قلتم؟ قال: مالك. قال: مالك، فإذا نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخص. الحسن يقول: لا حنث عليه في يمينه. فقال السائل: الله أكبر، قلدها الحسن، أو كما قال. وأما ما يتعلق يعني خلاص، ما دام في قول لأهل العلم الحسن يقول بهذا، الحمد لله ما طلق زوجته. نعم. وأما ما يتعلق به فصل قضية بين خصمين فالأمر أشد. وفي الموازية كتب عمر بن الخطاب: لا تقضي بقضائين في أمر واحد فيختلف عليك أمرك. قال ابن المواز: لا ينبغي للقاضي أن يجتهد. صاحب الكتاب اسمه الموازية، المواز هو جامع الكتاب، مثل المدونة عندهم ومثل العتبية ومثل عند المالكية. نعم. لا ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الأقاويل، وقد كره مالك ذلك ولم يجوزه لأحد. وذلك عندي أن يقضي بقضاء بعض من مضى ثم يقضي في ذلك الوجه بعينه على آخر بخلافه، وهو أيضا من قول من مضى. ويستوي في هذا التخفيف على من يشاء أو التشديد عليه في المقابل، أو التشديد عليه، لأن أحيانا يأتي شخص مسؤول مرتكب لمخالفة فيكون فيه قول بالتشديد عليه، فلا يجوز هذا ولا هذا. قصود أن تفتي بما تبرأ به ذمتك وتخلص به أمام الله جل وعلا. أقول هذا ما يحصل. شو ما يحصل؟ ليس له وجود يعني. لا، وجد في السابق، السابق في الأندلس الذي وطئ امرأته في نهار رمضان، قال له: وقلنا له أعتق رقبة، أعتق كل يوم، كل يوم يطأ ويعتق، صم شهرين متتابعين، عشان ما يتكرر منه هذا الخطأ. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. نعم. وإن كان صعب عليه. نعم. ولو جاز ذلك لأحد لم يشأ أن يقضي على هذا بفتيا قوم ويقضي في مثله بعينه على قوم بخلافه بفتيا قوم آخرين إلا فعل، فهذا ما قد عابه من مضى وكرهه مالك ولم يره صوابا. وما قاله صواب، فإن القصد من نصب الحكام رفع التشاجر والخصام على وجه لا يلحق فيه أحد الخصمين ضرر، مع عدم تطرق التهمة للحاكم. وهذا النوع من التخيير في الأقوال مضاد لهذا كله. وحكى أحمد بن عبد البر أن قاضيا من قضاة قرطبة كان كثير الاتباع ليحيى بن يحيى، لا يعدل عن رأيه إذا اختلف عليه الفقهاء، فوقعت قضية تفرد فيها يحيى وخالف جميع أهل الشورى، فأرجأ القاضي القضاء فيها حياء من جماعتهم، وردفته قضية أخرى كتب بها إلى يحيى، فصرف يحيى رسوله وقال له: لا أشير عليه بشيء، إذ توقف على القضاء لفلان بما أشرت عليه. فلما انصرف إليه رسوله وعرفه بقوله قلق منه وركب من فوره إلى يحيى وقال له: لم أظن أن الأمر وقع منك هذا الموقع، وسوف أقضي له غدا إن شاء الله. فقال له يحيى: وتفعل ذلك صدقا؟ قال نعم. قال له فالآن هيجت غيظي. يقضي له بالحق لما غضب يحيى، ولا كان بيفتيه بقول يحيى وهو لا يرى. نعم. قال له فالآن هيجت غيظي، فإني ظننت إذ خالفني أصحابي أنك توقفت مستخيرا لله متخيرا في الأقوال، فأما إذ صرت تتبع الهوى وتقضي برضا مخلوق ضعيف فلا خير، يعني نفسه، نعم، فلا خير فيما تجيء به ولا في إن رضيته منك، فاستعفي من ذلك فإنه أستر لك، وإلا رفعت في عزلك. فرفع يستعفي فعزل. وقصة محمد بن يحيى، وقصة محمد بن يحيى بن لبابة أخي الشيخ بن لبابة مشهورة، ذكرها عياض، وكانت مما غض من منصبه، وذلك أنه عزل عن قضاء البيرة لرفع أهلها عليه، ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه، وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زياد، وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته، وأن لا يفتي أحدا، فأقام على ذلك وقتا. ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر، فشكى إلى القاضي ابن بقي أمره وضرورته إليه لمقابلته متنزهه وتأذيه برؤيتهم. يعني هذا مقابل حديقة للخليفة، للوالي، للأمير، ويحتاج في مقابله مجشر، يعني فسحة من الأرض فيها حوض ماء يسقى منه، وهذا لذوي الاحتياجات خاصة أو ذوي العاهات، ووقف عليهم، خلاص هو موقوف عليه، لا خليفة ولا غير خليفة، لا أحد يستطيع أن يغير حكم الشرعي في الوقف، فالقضاة كلهم رفض. احتاج إلى ابن أبي لبابة هذا الذي عزل سابقا يفتي بما يناسب، لأنه حتى بعد ما هو بإفتاء يعني خالي من الحكمة بالكلية، لأن الأمير هذا بيدفع أضعاف ما كان يستحقه وينقل الوقف، لكن العلماء كلهم أفتوا بعدم الجواز، فجيء بهذا وأفتاه ورد إلى وظيفته وإلى الشورى، لأنه أفتى الخليفة بما أو الأمير بما يحب. والله المستعان. نعم. وتأذيه برؤيتهم أوان تطلعه من علاليه، فقال له ابن بقي لا حيلة عندي فيه، وهو أولى أن يحاط بحرمه الحبس. فقال له فتكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي وما أجزله من أضعاف القيمة فيه، فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة. وأيضا هناك فرق بين أن تكون الزيادة في القيمة لصالح الوقف وأن تكون رشوة للقضاة أو القاضي، فالمسألة مراتب، لو كانت رشوة للقاضي الأمر أعظم، وإذا كانت لمصلحة الوقف وأن للنظر فيها مجال مصلحة كبيرة، وأن وجود هذا المجشر ونفعه قليل بالنسبة لما سيؤول إليه بعد النقل، هناك من يقول بالجواز، لكن المفتى به عندهم عدم الجواز. نعم. فتكلم ابن بقي معهم فلم يجعلوا إليه سبيلا، فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجه فيهم إلى القصر وتوبيخهم، فجرت بينهم وبين الوزراء مكالمة، ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده، وبلغ ابن لبابة هذا الخبر، رحمة الله عليهم. نعم. وبلغ ابن لبابة هذا الخبر فرفع إلى الناصر يغض من أصحابه الفقهاء ويقول إنهم حجروا عليه واسعة، ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوية. وفي كل زمان ابن لبابة. نعم. نعم. ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلدها وناظر أصحابه فيها، فوقع الأمر بنفس الناصر وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى. هذه من القرابين التي تقرب في كل زمان كسبا لرضاء الولاة، نسأل الله العافية. نعم. ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة، فاجتمع القاضي والفقهاء، وجاء ابن لبابة آخرهم، وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم لأجلها وغبطة المعاوضة فيها، فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه، وابن لبابة ساكت. فقال القاضي له: ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء، وأما أهل العراق فإنهم لا يجوزون الحبس أصلا وهم علماء. يخرج المسألة من كونها وقف وحبس. نعم. الآن لو جاء كتاب من جهة من الجهات من تركيا أو من المغرب، ويأتي كثير، كتاب نفيس نادر ومكتوب عليه وقف على الزاوية الفلانية، وقف، من يرى الكتاب تنازعه في نفسه، تنازعه نفسه، مشكلة أنه مكتوب عليه وقف، ثم ينظر في المخرج، ما دام على زاوية صوفية ولن يستفاد منه الفائدة، لا. وهذا كتاب نسخة خطية من صحيح البخاري تستحق وزنها ذهبا، هل بينظر إلى كلمة وقف أو ينظر إلى ما يبطل الوقف من أجل أن يتحرر ويباع ويشتري ويستفيد منه؟ نعم، إلى ما يبطل الوقف. لكن ما دام وقف وموقوف على جهة لا يصح التوقيف عليها، يبقى وقف وينصرف إلى جهة يصح التوقيف عليها. ترى هذه المسائل لها نظائر كثيرة. نعم. وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا وهم علماء أعلام يهتدي بهم أكثر الأمة. محتاجهم صاروا أعلام. نعم. يهتدي بهم أكثر الأمة، وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به، فما ينبغي أن يرد عنه، وله في السنة فسحة. وأنا أقول فيه بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا. فقال له الفقهاء: سبحان الله، تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه. والله لو كانت المسألة اجتهادية مجردة النظر فيها لمصلحة الوقف والموقوف عليهم أولا وآخرا، والطرف غير مؤثر، طرف عادي، يعذر، يمكن أن ينظر في المسألة إذا كانت مجردة من هوى. أما قد دخل فيها السلطان والمنظور فيها إلى تأثير السلطان لا إلى أصل المسألة، من هنا يأتي الخلل. نعم. ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه، وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه. نعم، الأمير نفسه يفتي بهذا، أمير المؤمنين، في قضايا كثيرة مرت عليهم احتيج إلى وقف وقال لا يجوز، المالك يقول كذا. نعم. فقال له محمد بن يحيى: ناشدتكم الله العظيم، ألم تنزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم لأنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك، فخذوا به مآخذكم، وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء، فكلهم قدوة. فسكتوا. فقال للقاضي: أبلغ إلى أنهي إلى أمير المؤمنين فتياي. فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس، وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يأخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة وينفذ ذلك، ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاكه بمنية عجب، وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المجشر. ثم جيء من عند أمير المؤمنين بكتاب منه إلى ابن لبابة هذا بولايته خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة، فهنئ بالولاية وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا، فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى وإلى أن مات سنة 36 و300. قال القاضي عياض: ذكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر، فقال: ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة، فهو أولى وأشد في السخطة مما تضمنه، أو كما قال. وذكر الباجي في كتاب التبيين لسنن المهتدين حكاية أخرى في أثناء كلامه في معنى هذه المسألة، قال: وربما زعم بعضهم أن النظر والاستدلال الأخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأيها شاء دون أن يخرج عنها، ولا يميل إلى ما مال منها لوجه يوجب له ذلك، فيقضي في قضية بقول مالك، وإذا تكررت تلك القضية كان له أن يقضي فيها بقول ابن القاسم مخالفا للقول الأول لا لرأي تجدد له، وإنما ذلك بحسب اختياره. وهذا موجود في المذاهب كلها. الحنفية أحيانا يأخذون بقول أبي حنيفة، أحيانا يأخذون بقول أبي يوسف، وأحيانا يأخذون بقول محمد، والمرد في ذلك على ما يرجحه الدليل لا على الهوى. عندنا في فقه الحنابلة أحيانا الإنسان يستروح إلى الرواية الأولى في المذهب، لأنه يذكر في بعض الكتب مثل الكافي 4 روايات 5 روايات، وأحيانا يستروح إلى الرواية الثانية تبعا لقوتها وقوة مأخذها، وأحيانا يكون السبب في ذلك الهوى، ما تعجبه الرواية الأولى فيأخذ بالرواية الثانية، وكل أمر في سعة كلها روايات عن الإمام أحمد، وهذا كلام ليس بصحيح. نعم. انتفعوا إيه المرضى، انتفعوا أضعاف جاء. متى يجوز بيع الوقف؟ إذا تعطلت منافعه. هل تعطلت منافعه؟ لا، ما هي مسألة حظ، ما هذا وقف الأصل فيه أن لا يغير إلا إذا تعطلت منافعه. هم ملك حر، إذا رؤية المصلحة ورؤية المكسب ورؤية كذا ينتقل إلى بسهولة ينتقل منه إلى غيره، لا الأصل أنه محبس. نعم. السخطة ما أدري، لأن كان عندهم كتاب اسمه سجل السخطة، يمكن عندهم كتاب اسمه سجل السخطة فينقل. نعم هو سخط عليه فعزل، سخط عليه فعزل، فلما أفتى حلت هذه السخطة، فيقول إن هذه القضية ينبغي أن تضاف إلى سجل السخطة الأول الذي من أجله عزل. نعم. قال: ولقد حدثني من أثقه أنه اكترى جزءا من أرض على الإشاعة، ثم إن رجلا آخر اكترى باقي الأرض، فأراد المكتري الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن البلد، فأفتي المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك أن لا شفعة في الإيجارات. قال لي: فوردت من سفري فسألت أولئك الفقهاء، وهم أهل حفظ في المسائل وصلاح في الدين، عن مسألتي، فقالوا: ما علمنا أنها لك، إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيها. فأفتاني جميعهم بالشفعة فقضي لي بها. قال: وأخبرني رجل عن كبير من فقهاء هذا الصنف مشهور بالحفظ والتقدم أنه كان يقول معلنا غير مستتر: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه. صلى الله عليه وسلم. قال الباجي: ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استجازه، ولو استجازه لم يعلن به ولا أخبر به عن نفسه. قال: وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها لعل فيها رواية أو لعل فيها رخصة، وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة، ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي. وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه. وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه. والله يعني وظيفة المفتي وظيفة الحاكم فيما يخلصه أمام الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم ذلك يسعى في نفع غيره إن أمكن. أول ما يبدأ به نجاة نفسه وخلاص نفسه، فإذا ضمن ذلك اتجه إلى نفع الخلق إن أمكن، إلا ما عليه منه. رضي من رضي وسخط من سخط، والله المستعان. نعم. ليس لك توبة. إيه لئلا يجرؤ ولئلا يقتل، لأنه قبل أن يقتل، لأنه لو قال لك توبة سهل عليه القتل، قتل ويقول أتوب. فهذا من فقه الفتوى. هذا من فقه الفتوى، يعني لو بجاك أحد لازم تشنع عليه الأمر وتشدد عليه وتعظم عليه إذا كان الأمر قسيما، إذا كان من العظائم. نعم. قبل الوقوع لا قبل، لو سأل قال وش علي إذا جامعت فيه؟ قال عليك صيام شهرين. من أجل إيش؟ أن لا يجامع، لكن جامع وانتهى. يقول له عليك صيام شهرين ويرعى الترتيب، فالأمر قبل حدوثه يشدد فيه، وإذا وقع يطبق عليه الحكم الشرعي. أنت لو نظرت إلى كتب أهل السنة وأئمة السنة في أول الأمر عند نشأة البدع وكلامهم على المبتدعة، رأيت أن الأمر يختلف كثيرا عما تقرر فيما بعد. من فعل كذا فقد كفر، من قال كذا الجهمية كفار، 500 عالم يكفرون المعتزلة الذين يقولون من خلق القرآن، ما يمكن أن يقال الآن. ليش؟ لأن استقرت البدع وتبناها الناس وانتشرت في المسلمين، سنكفر الناس كلهم. لكن قبل يقضى على الفتنة من مهدها وتجتث من جذورها. الآن أنت لما تتحدث عن أو يتحدث عن الاختلاط في الصحة تشدد فيه مثل ما تشدد على الاختلاط في التعليم، يختلف هذاك في نهاياته من 50 سنة والناس يشوفونه ويظنون ما في أمل ولا علاج، ما يتحمسون له مثل التعليم الذي في البدايات، لا بد أن يجتث من أساسه. نعم. وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الآية، فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي أو يفتي زيدا بما لا يفتي به عمرا لصداقة تكون بينهم أو غير ذلك من الأغراض. وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق فيجتهد في طلبه، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه. وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته. هذا ما ذكره، وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد ولا أن يفتي به أحدا. والمقلد في اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتي الذي ذكر، فإنه إنما أنكر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بالهوى، وأما المجتهد فهو أحرى بهذا الأمر. صلي على في كلام لابن فرحون وغيره في تعليق الصفحة السابقة، نعم صفحة 91. اقرأ. قال ابن فرحون في تبصرة الحكام والقرافي في الإحكام والنص له ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين ودليل فراغ. لا شك يعني المسألة الكل أمام الشرع سواء، لا العامة ولا الخاصة، لكن لو كان الدين بالرأي لقلنا يفتى الخاصة بالتشديد أولى من أن يفتى العامة بالتشديد، لأنه إذا ارتدع الخاصة قل الشر بل ينقطع الشر، وهذا له وجه، لكن يبقى أن العامة والخاصة والناس سواسية وكلهم أمام الشرع سواء. نعم. وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين، ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق، نعوذ بالله تعالى من صفات الغافلين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر إعلام الموقعين في الفصل الذي عقده لفوائد تتعلق بالفتوى، الفائدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه، فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة. والحيلة الجائزة ما يتوصل بها إلى فعل الواجب وترك المحرم، بخلاف حيل اليهود التي يتوصل بها إلى ترك الواجب أو فعل المحرم. نعم. فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك بل استحب، وقد أرشد الله نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به المرأة ضربة واحدة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا، فأحسن المخارج ما خلص من المآثم وأقبح خلص فأحسن المخارج ما خلص من المآثم وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم، والله الموفق للصواب. انتهى. ومن لطيف ما يذكر في جنب الترخص ما قاله الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن نفسه في كتابه صيد الخاطر: وقد ترخص في بعض الأمور ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب، فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، وتخايل لي نوع طرد عن الباب وبعد وظلمة تكاثفت، فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟ فقلت لها: يا نفس السوء، جوابك من وجهين، أحدهما أنك تأولت مناظرة مع نفسه، أحدهما أنك تأولت ما لا تعتقدين، فلو استفتيت لم تفتي بما فعلت. قالت: لو لم أعتقد جواز ذلك ما فعلته. قلت: إلا أن اعتقادك هو ما ترضينه لغيرك في الفتوى، والثاني أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب ذلك، لأنه لولا نور في قلبك ما أثر مثل هذا عندك. قالت: نعم، القلب الميت ما لجرح بميت إلى. نعم. قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب، قلت: فاعزمي على الترك وقدري ما تركت جائزا بالإجماع وعدي هجره ورعا وقد سلمت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.